حديث 807 عن عبد الله رضي الله عنه قال كسي عبد الله خديجة رازي بتن يوجود كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال أم الجل في غنبري بوين صلابة خد السربن في غنبري عليه الصلاة والسلام قود من استطاع الباءة فليتزوج هركسك مصرفي جنهبت جنك بخبينت بلا بينت فإنه هنديك زواج جنينانا أغض للبصر فترجوبت مروبش حرامك فارزت وتجرت وأحصن للفرج هروصة فترمروبي الشولة كريت الدتا فاش ومن لم يستطع وهركسك بيتشينبت فعليه بالصوم بلا أورجوبخ بجرت فإنه له وجاء ان ذكر رجاء بشهوته وقطعكه اشتشتت خلت